السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ وماذا فعل رمضان في قلوبكم؟ هذه الأيام تمضي وتجري وتمر، وفرص العتق من النار تتقلص وتتلخص وتقل. هل اعتقت رقبتك من النار؟ هل اعتقت رقبتك من النار؟ طب وبعدين؟ واخرتها رمضان هيخلص ورمضان هينتهي. عايزين نبدأ نركز، وقلت تركيز شديد على لحظة الإفطار والدعاء للصائم دعوة مستجابة عند فطره، ولحظة السحور والركعتين قبل الفجر والدعاء واللهج بالدعاء بين المغرب والعشاء، ووقت اللي بيضيع في الأكل والشرب ويتلهى الناس، الوقت بتاع النوم، وقت النهار والكسل والبطالة. عايزين نستغل هذه الأوقات وننتهز الفرصة ونبدأ نشتغل ونتقرب إلى الله عز وجل. أسأل الله أن يقبلنا. هنا المدرسة الربانية، وهذا برنامج رمضان هدى وشفاء في التفسير الموضوعي لسورة آل عمران. وقفنا مع قول الله عز وجل: بلى من أوفى بعهده واتقى. وقادنا الكلام في هذا الموضوع من أوفى بعهده إلى قضية السير إلى الله، وأن هذا إنما يسار بالنعم. السير نفسه نعمة، وأن اللي ربنا أعطاه هذه النعم وقدر له هذه النعم وابتلاه امتحنه بهذه النعم، يبقى في حاجة اسمها علم المعاملة مع الله، ان يبدأ يتعامل مع ربنا، يبقى في معاملة، معاملة بينه وبين ربنا. قلنا كده في فرق بين واحد بيروح يصلي الخمس اوقات في المسجد ويرجع مشغول بقى، عنده شغله، بيكافح في لقمة عيشه، هو جهده على قده، مريض مبتلى إلى آخره. وفي واحد ربنا أعطاه وقت، الوقت ده نعمة، وأعطاه رزق مريح، وأعطاه قلب، وأعطاه عقل وعلم وفهم. ده بقى عايز يبقى له معاملة مع ربنا، لازم يفهم بقى أصول علم المعاملة. أول أصل من أصول علم المعاملة معرفة الله، إنه يعرف ربنا، تعرف ربنا اللي أنت بتتعامل معاه. وقلنا إن الأصول ديك هتبقى أربع أصول: أن الله عز وجل غني لا يحتاج إلى أحد، 2 عزيز لا يغالب سبحانه وتعالى، 3 أن الله غيور لا يقبل معه شريكا، لا يقبل معه شريكا سبحانه وتعالى. بعد معرفة الله أن تعرف لنفسك طريقا. كل واحد ربنا خلقه واداله موهبة، الموهبة دي زي ما بنقول كده فتح له باب. شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير. فمن كان من باب الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من باب الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من باب الصيام دعي من باب الصيام. شفت بقى، كل واحد له باب. هيدعى منه. سيدنا أبو بكر بقى علو الهمة رضي الله عنه. سيدنا أبو بكر يقول للنبي إيه صلى الله عليه وسلم، يقول سيدنا أبو بكر: يا رسول الله، ما على من دعي من هذه الأبواب جميعا من ضرورة؟ قال له ده اللي هيدعى بقى من الثمان أبواب، الجنة لها ثمان أبواب، اللي هيدعى من الثمان أبواب يقف كده يوم القيامة قدام أبواب الجنة ويلاقي اللي بينادي أبو بكر أبو بكر أبو بكر أبو بكر أبو بكر أبو بكر، وهو واقف كده يدخل بقى من الباب اللي يجي: يا ترى أنت اتخذت لك بابا إلى الجنة؟ بابك ايه؟ زي ما قلنا كده، في واحد تلاقي بابه القرآن، يحب القرآن، يحب يقرأ قرآن كتير، يحب يحفظ قرآن، يحب يسمع قرآن، يحب يتدبر قرآن، يحب يفسر قرآن، عايش مع القرآن ليل ونهار. تلاقيه هو قاعد في العربية بيسمع قرآن، وهو في المواصلات عمال ماسك المصحف وبيقرأ قرآن، في المسجد قاعد ماسك المصحف جنب السرير مصحف، أول ما قبل ما ينام وأول ما يقوم في إيده المصحف، في جيبه المصحف، ما بيفرقوش المصحف، من أهل القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. وفي واحد تاني بيحب الصلاة على طول، تلاقيه بيصلي، بيصلي له 100-200-300 ركعة في اليوم. قيام الليل ده عنده مزاد وهوى ومتعة ولذة وما يقدرش يسيبه أبدا. واحد تالت بيحب الإنفاق والصدقة، ربنا كرمه وبيشتغل وربنا بيرزقه، ويحب يفتح بيوت بقى، يشوف الأيتام يرعاهم، ويشوف طلبة العلم يكفلهم، ويشوف الأرامل والمعوزين، ويشوف الفقراء، ويشوف المديونين يسدد عنهم، يشوف هو عمال ينفق ويجيب أكل يدي لده، ويروح مستشفى يدفع فلوس ده اللي بيعمل عملية، ويجيب جهاز هنا شغال في النفق في الإنفاق. كل واحد ربنا فتح له باب، وإن كان ما بيأثرش في الأبواب التانية، مش معنى إن هو شغال في الإنفاق إنه ما بيقومش الليل ولا ما بيقراش قرآن، لا، ده هو بيعمل، بس بابه الأعظم والأكبر الحاجة التانية دي. الشاهد هنا إيه؟ إن نمرة واحد يعرف ربنا، اتنين يعرف له باب. بنقول إن اللي مبتدئ النهاردة بقى، معلش دول الكلام الناس اللي عدوا النهاردة، اللي مبتدئ بقى عايز يوصل لربنا، عايز يبدأ، عايز يروح على ربنا، عايز يشتغل. ودايما شهر رمضان شهر جميل، كتير من الناس ربنا بيهديهم ويتوب عليهم ويبدأوا في الشهر ده. فاللي عايز يبدأ النهاردة، واحد ربنا كرمه سمع الحلقات دي قال لك والله أنا هبدأ بقى، توكلنا على الله عشان أبدأ. قدامك أعداء كتير بيكتفوك، النفس والشيطان والهوى والشهوات والدنيا والبيئة والمجتمع وزوجتك وولادك ونسيبك واصحابك، كل ده يتعاون انه يكتفك انك ما تروحش لربنا. اعمل ايه؟ هي دي بقى الوعود والعهود اللي هي عمالين نحوم ونحور ونلف وندور حواليها. بلى من اوفى بعهده، ان انا ابدا اعمل بيني وبين ربنا معامله. يا رب أنا بحبك، البداية كده، حبني وارضى عني، وخذ بيدي وناصيتي إليك، واهدني إليك طريقا يوصلني إليك. أول برضو علم علم المعاملة مع الله، انك تعرف تتكلم مع ربنا. عندنا رسالة كده بنبعتها بالليل، بنقول ايه؟ تحدث مع الله قبل ان تنام. قبل ما تنام كده اتكلم مع ربنا شوية، دردش. الناس بتوع الشات وبتوع المواقع اللي بيسموها التواصل والكلام كده اللي بيقعد يتكلم ويبعت وعلى الفيس ويرد ويعلق وينتظر رد الناس اللي على الواتس ويبعت ويرد ويبعت ويرد على كل المواقع. اعمل ليك موقع عند الله. وربنا الكريم لا يغلق بابه سبحانه، لا ينام ولا ينبغي له أن ينام جل جلاله سبحانه، لا يرد سائلا. في وسط آيات الصيام، شوف آيات الصيام بتبدأ من أول كتب عليكم الصيام، دي فقرة، الثانية شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، الثالثة وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، الرابعة أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، آخر حاجة ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. شاهد إيه؟ إن في الوسط إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. إذا قمت في أي ساعة من الليل أو النهار وقلت يا رب، بيقول لك لبيك عبدي، إلهي لبيك عبدي، سيدي ومولاي لبيك عبدي، قول. وقلت كتير وكررت كتير وكررت معانا في مناسبات كتيرة قصة سيدنا زكريا، إذ نادى ربه نداء خفية. إنك أنت لما تنادي ربنا بينك وبينه، للمحبين أسرار، في أسرار بينك وبين ربنا ما بتقولهاش إلا لربنا. اتكلم مع ربنا واحكي له. قلنا سيدنا زكريا حكى قصة حياته، ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقي. خليك مؤدب في الكلام مع ربنا، واتكلم مع ربنا بالتعظيم والتوقير والإكبار، واتكلم مع ربنا بالأدب وحسن الظن، واتكلم مع ربنا بالثناء على الله، امدحه واثني عليه واشكره على نعمه. ربنا بيحب كده أن يثنى عليه بنعمه سبحانه وتعالى. قل له يا رب انت اديتني كذا، شكرا، انا ما استاهلش، انت كريم واكرمتني بكذا واعطيتني كذا وحميتني من كذا ودفعت عني كذا وشلت عني كذا وبعدت عني كذا ونجيتني من كذا وسترتني في كذا ولطفت بي في كذا. اتكلم وامدح ربنا واثني عليه. انا مش عايز امليك كلام تحفظه وتقوله بالنص، اتكلم من قلبك زي ما كده شفت واحد في الطواف ماسك كتاب بيقرا منه، قلت له يا ابني لو واحد قاعد مع حبيبته هيجيب كتاب يقرا لها منه؟ انت بتتكلم مع حبيبك، اتكلم من قلبك، قول اتكلم عادي، بس زي ما قلت كده احذر، اتكلم بالتعظيم والتوقير والادب، واتكلم بالمدح والثناء، واتكلم بحسن الظن زي سيدنا زكريا ما قال كده، ولم اكن بدعائك ربي شقية، او زي ما سيدنا ابراهيم قال عسى الا اكون بدعاء ربي شقية. ربنا قال ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، لولا دعاؤكم، ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. عشان كده اهتم جدا بقضية الدعاء والثناء والمناجاة والكلام مع الله. ليه احنا بقينا اعاجم وبقينا خرس مع ربنا. تكلمش مع ربنا ليه؟ اتكلم وانت ساجد، واتكلم وانت راقد على السرير، واتكلم وانت ماشي، واتكلم وانت حاطط وشك في الحيطة، واتكلم وانت رافع ايديك في السماء، واتكلم وانت مربع وحاطط ايديك جنبك. اتكلم مع ربنا. ربنا سبحانه وتعالى يحب انك انت تثني عليه وتمدحه وتقرب له وتتكلم معاه سبحانه وتعالى، تحدث مع الله سبحانه وتعالى. بنقول ايه بقى؟ انك ابدأ قول له انا يا رب عبد ضعيف ومذنب وبعيد وعايز اتوب، بس ما تكذبش، تبقى عايز توب فعلا وعايز اقرب لك وعايز ابقى انسان صالح، عايز ابقى حاجة ترضى عني، عايز ابقى من احبابك، عايز ابقى من المقربين لديك، قربني اليك زلفى. فوعد يا رب، ها العهود هاي بقى، ان انا كل يوم ليك عندي سبحانك ساعة قرآن مش هسيب، من الساعة 5 للساعة 6 حددها، شوية وعود صغننة بس قبل ما ورطك. خلي بالك انك لما توعد ربنا بحاجة اوعى تخلف، اما توعد ربنا بحاجة اوعى تنقضها، مش هتبطلها. زي مثلا يا رب ليك عليا عهد بيني وبينك ان انا بعد صلاة الفجر مش هخرج من باب المسجد غير اما اخلص اذكار الصلاة واذكار الصباح وارى جزء وبعدين اخرج، او اللي انت هتعمله، اخلص اذكار الصلاة وارى جزء واخرج، خلص اذكار الصلاة واذكار الصباح واخرج، خلص اذكار الصلاة واذكار الصباح وجزء واخرج، اللي انت هتقدر عليه. اوعد بس وعود صغيرة في البداية، وعد وعهد بيني وبينك يا رب ان كل شهر اتصدق ب50 جنيه، ب100 جنيه، ب10 جنيه، كل يوم ب5 جنيه مثلا، كل يوم يا رب هجيب رغيفين اتصدق بيهم، هجيب سندوتشين اتصدق بيهم، الى اخره. شوية وعود وعهود بينك وبين ربنا، حاجات صغننة كده تبدأ توصلك الحاجات دي لربنا. الحاجات دي لما تلتزم بيها غصب عنك بقى، اصل ده عهد بينك وبين ربنا، الا انك اذا نقضت العهد العقوبات بتبقى جديدة جدا جدا جدا جدا لأبعد حد. عقوبات، من العقوبات دي قسوة القلب، قال ربنا جل جلاله فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. فعايزين نبدأ دي من الليلة دي بقى، من الحلقة دي ابدأ، هات ورقة وقلم كده عشان ما تنساش، واكتب وعد يا رب كل شهر هتصدق بكذا، وعد يا رب كل يوم هقرا قرآن كذا الساعة كذا، وعد يا رب ان انا كل يوم هقول اذكار استغفر او صلي على النبي او لا اله الا الله كذا مرة، وعد يا رب. افرض على نفسك شوية عهود عشان تلتزم، عشان تمشي. لو سبت نفسك كده عمرك ما توصل، الزم نفسك رغم انفك. قالوا ايه علماء السير؟ من ترك نفسه حتى تواتيه على الخير عفوا فسيطول انتظاره. فلا بد ان نحمل انفسنا على الخير قسرا. قول لي طب بس ما تورطنيش، نفترض ان انا في يوم ما اديتش اللي عليا من الوعود دي، ماشي ما جراش حاجة، ربنا غفور رحيم، توب وكمل. بس ما فيش حاجة اسمها لغيت العهد ده، لا لا لا، هو مستمر وإن قصرت يوم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاته ورده من الليل قضاه بالنهار. 11 ركعة أنا بيصليهم بالليل، لو ما عملهمش بالليل بيعملهم بالنهار ما بيفوتهمش. كان إذا عمل عملا أثبته، خير الأعمال أدومها وإن قل. كل دي أدلة على العهود، والعهود اللي أنا بقولك عليها. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.